إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشفه ما هو فيه إلا الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت جل جلالك. فصلي على محمد وآل محمد وأكشف ما بي من ضر، إنك أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ودود يا ودود، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبمقاعد عزك وبمقاعد العز من عرشك، وأسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا الله الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الأمر بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير. أسألك يا من برحمته يستغيث، يا من رحمته أوسع من الذنوب، أسألك يا الله، يا من يولجي الليل في النهار ويولجي النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، يا عظيم يا من هو بحاني عليم. أسألك سؤال المضطر أن تسعق وتصرع وتحرق وتهلك كل معتد أثيم من الشياطين تسلط على جسدي. اللهم أسعق وأحرق واقتحم جسدي، من اقتحم جسدي بسبب الانتقام والحقد أو العشق والمس أو الحارس وخادم للسحر وعين أو حارس وخادم لمس وعشق أو حارس وخادم لسحر وعين أو حارس وخادم لمس وعشق. اللهم اقتل وأحرق كل من لبس ولامس وكل مقتحم فاجر عاشقه أو عاشق، زاني أو زانية، متمسكة أو ساكن بالعورات ومعها الأعوانها ومعهم أعوانهم. اللهم سلسلها عني واحرقها بشهاب ثاقب، واجعلها ممن يقرنون بالأصفاد والسلاسل في عنقها والسلاسل في أعناقهم، وتكب على وجهها في سقر التي لا تبقى ولا تذر. اللهم اجعل جسدي عليه وعلى أعوانه وعلى خدام والحارس سحرها وعشقها وعقدها نارا، فلا تجعل لهم في جسدي مكان ولا قرارا، اللهم احرق وجهها وعورتها واربط شهوتها واعضاءها عني وعن كل مسلم ومسلمة بعقدة كافها يا عين صاد عقدة لا تنذك إلا بالموت اللهم احرقها واسعقها وعمها وخذ بصرها فلا تراني وخذ سمعها فلا تسمع صوتي اللهم خذ عقلها وشل تفكيرها فيما أرادت وقررت وفكرت اللهم اجعل تدبيرها تدميرا عليها اللهم أنت حرمت الزنا وتوعدت الزنا في الدنيا والآخرة اللهم فاحفظني من هذه الزانية وقبيلتها بما حفظت به عبدك ونبيك يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وصارة من الجبار واحفظني بما حفظت به عبادك وأوليائك واحفظني بما حفظت به عبادك وأوليائك الصالحين أمهات المؤمنين اللهم أسرع كل من دنا واقترب مني اللهم أسرع كل من دنا واقترب منهم من الشياطين والجن وأعوانهم وخدامهم اللهم أسرع اللهم أسعق وأسرع من اقتحم جسدي في غفلة أو غضب أو من اللهم أسعق وأسرع من اقتحم جسدي في غفلة أو غضب أو ما أكل وشرب أو في نوم أو في عرس أو عن طريق السحر أو عن طريق السحر سحرتني به أو غير ذلك اللهم اجعلي حافظا من عندك من أذى العاشق الزانية وأعوانها وقبيلتها وأبطل السحر وأبطل سحر العاشقات والعشاق وكل كيد وخبث وعقد وعمل وأبطل سحر العاشقات والعشاق وكل كيد وخبث وعقد وعمل ومكر لهم في جسدي وطهر جسدي ومكر لهم في جسدي وطهر جسدي منهم ومن كيدها وخبثها ومكرها يا رب الأرباب اللهم أقطع شهوتها وأذهب عقلها اللهم أبدلها بالآثات والعاهات والمصائب والأمراض المستعصية اللهم اقسم ظهرها وشل حركتها كلها وأقطع أنفاسها اللهم أنك من أقدرته فلا تمكنها مني اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين استغيث أن تسلب كل معتدي ومعتدي أفي من اقتحم جسدي قوتها وتبليتها اقتحمت جسدي قوتها وتبتليها بالآفات والعاهات وأن تشلها وتجعل جسدي عليها نارا ومن معها من أعوانها وخدام الحراس عشقها وكيدها داخل وخارج جسدي اللهم اربط عني وعن كل مسلم ومسلمة شهوتها وأعضاؤها بعقدة كافها يا عين صاد عقدة لا تنفك إلا بالموت اللهم وسلط عليها من ملائكتك وجندك من يقيم عليها الحد الجلد والرجم وأنت القائل سبحانك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكما بهما رفأة في دين الله. اللهم سلط عليها من يجلدوها، اللهم سلط عليها من يقتلوها، اللهم سلط عليها من يذبحوها، اللهم سلط عليها من يسموها، من يسموها سوء العذاب، ويجلد ليلا ونهارا حتى تخرج من جسدي وتطهر جسدي منها ومن كل خبث وكيد ومكر وبلاء عملته في جسدي. يا ودود ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لا نعلم، وباسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك وبصفاتك العلا ما علمنا منها ما علمنا منها وما لا نعلم، أن تأخذ هذه الخبيثة أخذا عزيزا مقتدرا. اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لي منها، اللهم اكفنيها بما شئت عاجلا غير آجل، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة اللهم اجعلها ساعة استجابة، اللهم اقسم ظهر كل معتد جبار عنيد مريد من الشياطين. اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت الحي القيوم المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الأمر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حرم جسدي عليها وعلى قبيلتها وأعوانها، اللهم وأبطل عني سحرها واحلل عقدتها ونجني من مكائدها وخبثها وقهرها ووسوستها وكل شرورها التي تمكنت به من عقلي وجسدي وتقدر به على الزنا والأذى، ومن معها من أعوانها من الشياطين الإنس والجن. اللهم إني أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وباسمك وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، واسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك وبصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تحرم جسدي عليها وعلى قبيلتها وطهر جسدي من جميع أسحارها ومن كل أثر نظرت وحسد وعين ومس وسحر وعشق، وطهر جسدي من كل حصن تحصنه ومن جميع كل العقد وعلق وسلوك خيوط وشعر وسحر وشرور للشياطين الإنس والجن ما علمنا وما لم نعلم. اللهم اصعقها وحرقها ودمرها وطهر جسدي من حصنها الذي تتحصن به في جسدي، اللهم احرقها واصعقها أينما تتنقل وتختبه وتتركز. اللهم أحرق من تتخبى في جسدي، اللهم أحرق من تركزت في العورات، اللهم أحرق من تركزت في العورات، اللهم أحرق من تركزت في الرأس، اللهم أحرق من تركزت في الرأس والوجه والعيون والآذان والرقبة والثم والصدر والظهر والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة والأكتاف والأرداف والأباط والأطراف والرقبة والأفخاذ والأصابع والذراعين والذراعين والرجلين واليدين والذراعين والرجلين واليدين والقبل والدبر والرئتين والحويصلات الهوائية والكليتين والمعدة والأمعاء والمعدة والأمعاء الغليظة والدقيقة والقلب والأعصاب والعظام والدم واللحم والجلد والشعر وتحت الأظافر والعضلات وسائر الجسد. اللهم دافع عني فنعم المولى أنت ونعم النصير. أنت الذي قلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم سلسلها عني واحرقها بشهاب كلما دنت واقتربت مني وكلما اقتحمت جسدي، إنك سميع الدعاء. اللهم كرهها فيه كما كرهتني فيها. اللهم اقطع شهوتها ولا تتم لها عملها. اللهم اقذ في قلبها الرعب كلما نوت وكلما اقتحمت جسد اللهم اهلك كل عنيدة متكبرة تسلطت على جسدي. ربنا وتقبل دعاء ربي إني مغلوب فانتصر. اللهم حل بينها وبين ما اشتهت. اللهم حل بينها وبين ما اشتهت واجعل بيني وبينها حاجزا وحجابا وسورا من النار. اللهم إني أسألك بذكرك الذي أذكرك به وبكل عمل صالح قبلته مني أن تمدني بمسلحة الشرطة من الملائكتك يذبون ويدافعون عني فلا تستطيع إلي سبيلا. اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك فأسألك من فضلك الذي فأسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تحفظني بما حففت به السماوات والأرض ومن شر كل طارق إن اللهم احفظني بما حففت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين. اللهم إنك قلت وقولك الحق أليس الله بكاف عبده؟ اللهم اكفنيها بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فإني مفطرا إليك ولا ملجأ لي ولا رب سواك يحميني وينجيني. اللهم يا قريب يا مجيب يا ناصر مظلوم وإن كان كافرا أنصرني فإني أوحدك وأمجدك وأركع وأسجد لك وقائما بأمرك ما أستطعت فلا تردني بعدها بالدعاء خائبا ولا تشمت بي الأعداء فما خاب من دعاك وأنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني دعوتك كما أمرتني فاستجب مني كما وعدتني. أسألك أن تحفظني في يومي ليلتي هذه وفي يومي وكل ليلة من شرور خلقك جميعا ومن هذه الخبيثة المسلمة كانت أو كاثرة فإنك على كل شيء حفيظ. اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تكشف بها عني هذا الكرب، والحمد لله العلي القدير. بسم الله بالله وعلى الله بركة، بسم الله بالله وعلى بركة الله وعلى ملة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أدعوك ربي فأجبر دعوتي اللهم يا خالق الشهوات انزع شهوة كل عاشق في بدني هذا. بسم الله الأعظم ربطت شهوة كل معتدية وظالمة عني. بسم الله الأعظم ربطت أعضائها وشهوتها عني بعقدة كافها يا عين صاد، عقدة لا تنفك إلا بالموت. اللهم بهذه العقدة سوها بالمشلولين والمعقودين، فلا تجد في نفسها شهوة ولا رغبة بصاحب هذا البدن ولا مع أي مسلم أو مسلمة أخرى. بسم الله الأعظم تربط، وبسم الله الأعظم تعقد، وبسم الله الأعظم تبرد الشهوات في بدنك أيتها العاشقة المعتدية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أنا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حور مقصورات في خيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعلت بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب.